بيوم من الأيام كان جحا وابنه عم يضبوا غراضهم ويحضروا حالهم حتى يسافروا على منطقة قريبة. ركبوا على ظهر الحمار حتى يبلشوا برحلتهم. هنا وعلى الطريق مرقوا من ضيعة صغيرة، أمصات العام بتطلع فيهم بالمقلوب وتحكي عليهم: لك ما العالم لك، اثنيناتهم على ظهر الحمار حرقوا دينه. لما قربوا من تاني ضيعة عيد جحا على ابنه وقال له: انقبر انزال عن ظهر الحمار، منك شايفه يدوبه فيه يمشي. هن وبالضيعة التانية صارت العالم كمان تطلع فيهم وتقول: لك ما اللي قبلك، ما بيستحي على دمه، كيف بيطوع قلبه يركب على ظهر الحمار ومخلى ابنه يمشي وراه. فلما قربوا من تلك الضيعة فكر جحا وقال لحاله: خليني انزل عن ظهر الحمار وخلي الولد يركب احسن ما نسمع لنا كم كلمة. هن وبالضيعة التالتة سمع جحا واحد عم يقول: لك يا عمي لك، الولد راكب على حمار ومخلى بي ويمشي، لك ما جيل لك. ساعتها جحا قيرت معه ونزل ابنه عن الحمار وخلى الحمار يمشي لوحده. أم لما وصلوا على المدينة التالتة شافتن العالم صاروا يقولوا: لك على الأهبل لك، هو وابنه ماشيين ومدلعي لي هالحمار وراهم. ساعتها قال جحا: قيري بالحمار واللي بده يركب على حمار، وقرطوا بيعه.